أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك يوحى إليك من ربك يوحى إليك من ربك يوحى إليك من ربك يوحي إليك من ربك يوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا خبيرا بما يعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكفي بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم تظاهرون منهن أمهاتكم تظاهرون منهن أمهاتكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم